وممن وصفهم بالمتفوهقون المتشدقون ها، فربما سكت ذلك المسكين إما لضعف علمه أو لضعف شخصيته أو لعدم تمكنه من المسألة التي طرحت عليه، فيسيء من حيث أراد أن يحسن، وهذه مصيبة ترى من المصائب. بعض يعني الصراع الذي جرى أو الحوار الذي جرى في بعض البلاد بين بعض الفئات المنحرفة وبين بعض أهل السنة ضعيف، الجدل النقاش فيها يزيل في جانب أهل السنة لأنه لم يختر من هو أقدر وأفهم وأولى بالتصدي لمثل هذه المواقف. وهم كما تفضل أخي الشيخ عبد الرحمن من أعلم مكر هؤلاء ويقصدون عندما، ولذلك أقول يا إخوتي يجب أن يوضع الأمر في نصابه، وأن نستخدم الحكمة التي أؤكد وأقول لا تعني التنازل عن الحق، ومن الحكمة المدارعة في بعض الأمور كما دار النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين. ليست المدارعة أنك إذا أردت أن ترد على مبتدع تشيد به وبحسناته حتى ترفعه فوق النجوم كما يفعل بعض الجهلة ثم بعد ذلك تقول لا ولكن، لا هذا لا يجدي، المبتدع يرد عليه لكن يرد عليه المتمكنون العلماء الربانيون الأشياخ الأفاضل الذين يثرون الموضوع ويعطونه حقه. هذه بعض نصائح، الحقيقة كانت أمور كثيرة تتزاحم في نفسي لكن أرى أننا قد أطلنا على الشباب. وختاما أؤكد على ما تفضل به المشايخ من عدم الانقطاع عن العلم والاجتهاد في ذلك إلى أن نلقى الله عز وجل، فلا يزال الرجل عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم الاستقامة على طاعته والعمل بما يرضيه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفق علماءنا وولاة أمرنا وجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم عليك. شكر الله لفضيلة الشيخ صالح والشيخ عبد الرحمن جزاه الله خيرا. قد أشار إلي بأنه يكتفي بما ذكر الأشياخ ويحب ذلك اختصارا للوقت، ولكن جاءت عدة طلبات يطلب من الشيخ المشاركة ولو بكليمات يسيرة، فما نحب أن نرد إخواننا هؤلاء الذين طلبوا، فنطلب من فضيلته جزاه الله خيرا المشاركة ولو بكليمات يسيرة، بعدها نطرح ما يتيسر من الأسئلة إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وقدوتنا صلوات الله وسلامه عليه. هو قطب الرحى في حياتنا، وهو الإسلام الحق الذي كان يمشي على وجه الأرض. من أراد أن ينظر إلى الإسلام حقيقة يقرأ سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقرأ أحاديثه يحبها من قلبه إن كان صادق الإيمان. فالمصطفى صلى الله عليه وسلم طبق الإسلام حقيقة الذي أنزل إليه، وأصحابه اقتدوا به وساروا على طريقه ومنهجه، والعلماء الربانيون من السلف الصالح من التابعين ومن تبعهم من الأئمة الأربعة والمحدثين وغيرهم، طريق السلف واضح، كما قال ذاك: وطريق الرشد نهج مهيع مثلما أبصرت في الأفق القمر، وهو الإجماع والنص الذي جاء فيه من كتاب أو أثر. الأبيات لابن حزم الذي يقول: من عذيري من أناس جهلوا ثم رأوا أنهم أهل نظر، ركبوا الرأي عنادا فسروا في ظلام تاه فيه من عبر. وطريق الرشد نهج مهيع مثلما أبصرت في الأفق القمر، وهو الإجماع والنص الذي جاء فيه من كتاب أو أثر. نحن الآن في مفترق الطوق، جميع الأحزاب رمت هذا المنهج، منهج السلف، عن يد واحدة، كلهم يجري بدلوه ويتكلم. فوالله إننا ثابتون على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح، على فهم السلف الصالح كيف فهموا، نفهم ونرجع في أقوالنا وأفهامنا إلى ذلك الفهم. وبالمناسبة يحضرني حديث أبي جحيفة لما سأل عليا رضي الله عنه الخليفة الراشد وقال له: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من دون الناس؟ قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما خصنا بشيء إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة. وأخرج الصحيفة من قراب سيفه، ثم قال: أو فهما يؤتيه الله عز وجل رجلا في كتاب الله. هذا الفهم الذي تؤتاه يا عبد الله، انتبه، يجب أن تطابقه على فهم السلف الصالح. لا يقول أن أحد: أنا فهمت في كتاب الله كذا، ويأتي بفهم يخالف فهم السلف ويقول: هذا الحديث يدل على أن الإنسان يفهم في القرآن ويفهم في السنة استقلالا. حاشا وكلا، ما قصد علي هذا، وإنما قصد ما لم يعارض الكتاب والسنة، ما لم يعارض الفهم الذي فهمه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه البرة الكرام. جميع الفرق والأحزاب والطرق، هذا الذي قال في هذا الوقت: التصوف عين التوحيد، والله إنه أعمى البصيرة وأعمى البصر. فرق ما بين التصوف وما بين التوحيد، كما هو فرق بين السماء والأرض، لا لغة ولا اصطلاحا. التصوف غير والتوحيد غير، فكيف يكون التصوف عين التوحيد؟ سبحان الله، ما هو هذا الفهم؟ وهل نجر كل يوم نسمع من هؤلاء كلمة؟ ولكن كما قال الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. سبحان الله العظيم، هل ورد التصوف على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين أو من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وانظروا الشبهات التي يتبعونها. وجاء شخص آخر وقال إن شيخ الإسلام ابن تيمية يثني على صوفية أهل الحديث وصوفية الفقهاء وما شاكل ذلك من التلبيسات والضلالات. ابن تيمية ابن القيم يصف الواقع، يصف الواقع الذي هو عائش فيه، إن كان محدثا عنده مسحة صوفية يذكر، إن كان فقيه عنده مسحة صوفية يذكر، إن كان محدث في الوقت الحاضر عنده مسحة تبليغية يذكر، إن كان محدث الآن عنده مسحة إخوانية يظهر، كما ورد ما أسر عبد سريا إلا أظهرها الله. لابد الانتقاء جيد لمذهب السلف رضوان الله تبارك وتعالى عنه، كما قال الشيخ علي: يخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا قال عسل مصفى. مذهب السلف مصفى، ما يحتاج، كل منا يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. كلمة من ذهب للإمام مالك: كل إنسان، كلنا راد ومردود عليه، إلا كلام الله وكلام الرسول ما يرد أبدا ويفهم كما فهموا رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. هذا هو الرجوع إلى مذهب السلف، إلى فهم السلف في دقيق الأمور وجليلها، يطمئن الإنسان. والله إن الحق قديم، قد يلبس على الإنسان الحق وتظهر على عينيه غشاوة حتى يأتي عالم رباني يمسح عن عينيه ويرى ويبصر الحق. ابن تيمية وابن القيم الذين يتمسحون بهم، وقال إن صوفية أهل الحديث أو صوفية أهل الفقه أو صوفية الفقهاء أو غيرهم كل كلام فارغ، وإنما رضوان الله عليهم كانوا يصفون الناس الواقع. ما رضي شيخ الإسلام تيمية أن يكون صوفيا، ولا رضي ابن القيم أن يكون صوفيا. هل يقال له أنت صوفي؟ أبدا، حاشا وكلا. لماذا الدندنة الآن؟ لماذا الدندنة على هذا الطريق حتى يشغل الناس؟ شاف الطلبة مشتغلين ما شاء الله بالعلم النافع الحديث، ارتفعت رايته، نسأل الله أن يرفع مناره في جميع أنحاء المعمورة. كتب الشيخ الألباني وابن القيم بن تيمية والله في أقصى المعمورة شرقا وغربا يدرسها الناس، من أمريكا إلى أوروبا إلى بريطانيا إلى أستراليا، شيء عظيم. يسيء أعداء الإسلام هذا الأمر، ويسيء الحاقدون على منهج السلف فيأتون بهذه الخزعبلات التي ما أنزل الله بها من سلطان. الحمد لله نطمئن على مسيرتنا النيرة، مسيرتنا الطيبة، نسأل الله أن يجمعنا مع أولئك السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. أحمد بن حنبل ماذا فعل إمام أهل السنة رضي الله عنه؟ كلمة واحدة. أهل البدع استطاعوا أن يؤلبوا السلطان عليه وهو ثابت، لم يضرب، لم يقتل، لم يسب، لم يشتم، ثابت على كلمة واحدة، ويضرب ويسجن ويحبس وهو ثابت. انظروا أهل البدع ماذا يفعلون، نسأل الله أن يكسر شوكتهم، نسأل الله جل وعلا أن يخضب أعمالهم ويجعلها في دمار. فالحمد لله انتشر مذهب السلف وضحى الآن، كل ما له يوضح الطريق ويظهر ويبان، والحمد لله على كل حال، والحمد لله على كل حال. فهذا هو الذي ندعو إليه، ندعو إلى كلام الله وكلام رسوله على فهم السلف الصالح. والله حتى فهمنا لا بد أن يعود إلى ذلك، يرجع أحدنا إلى هذا الأمر، هذا هو الصحيح. وكتب السلف منتشرة وواضحة كما قلت مثلما أبصرت في الأفق القمر. والحق واضح كما يقول شيخنا حماد الأنصاري: الحق أبلج والباطل لجلج. هؤلاء علماؤنا وضعوا لنا المعالم، معالم الطريق، معالم المنهج، معالم السبيل. ما نحتاج إلى شرقا وغربا، والله إنه يمرض القلوب. كلام أهل البدع يمرض القلب. تأخذ كتاب من أهل البدع فتقرأ فيه فيصيبك الغثاء. لماذا؟ إذا كنت حقيقة على مذهب السلف فاهم تبصر، شفت الثوب الأبيض إذا جاءت نقطة سوداء تظهر مباشرة، لكن الثوب الأسود ما تظهر فيه، الوسخ وسخ، واللي غرقان في البدع ما يشعر بالسنة، لكن صاحب السنة يعرف، يعطيه الله عز وجل ميزان ومنهج يستطيع يميز. كما قال ذلك: إذا بالرأي جادل في قياس وجاء ببدعة في سخيفة أتيناه بقول الله فيها وآيات مبينة شريفة. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. كيف التصوف عين التوحيد؟ حاشا وكلا، لفظا ومعنى تصوف غير التوحيد. تصوف صوفا وتوحيد وحدة، فرق. ثم إذا جينا كذلك للتعريف الاصطلاحي، الحمد لله واضح واضح، لكن كيف يزخرفوا على الناس، يزخرفوا على المساكين الغثاء كغثاء السيد؟ والله للتوحيد يعرفون ويفهمون ويميزون، يبينون الحق ويبينون السبيل. أسأل الله أن يفقهني وإياكم في الدين كما يحب ربنا ويرضى. وطولنا كثير ونكتفي بهذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الله الحمد لله، لما أراد الله أن يظهر ما عنده ما اكتفى بهذا العنوان. قد يكون خداعا، لكن لا يكون خداعا لأهل السنة، لكن أقصد أنه في ثنايا المحاضرة يعني كشف كل ما يناقض التوحيد بهذه المحاضرة، ومن ذلك ثناؤه على الجفري الذي يرى أنه لا فرق بين الطواف بالكعبة وبين الاستغاثة بالأموات، والعياذ بالله. نسأل الله العافية. الجفري عاقبه الله بما يستحق. شوف الاستهزاء كيف بالسنة. أخبرني أحد الأخوان من رآه ويستهزئ بالسلف، يقول: يا سلفيين كلتا يدين يمين، يعني الله له يدين كذا، شوف يشير بيده، كلتا يدين يمين يعني كذا يمين، شوف اللي وجاء في قناة يستهزئ. يعني ايش معنى؟ هو في الحقيقة معتزلي، ما الله عز وجل ينكر ان له يدين، يقول ما له يدين. فلما جاء يستهزئ مذهب السلف قال: تقول ما شاء الله كلتا يدين يمين، يعني هكذا خط اليمين هنا، شوف السفيه الى هذه الدرجة، كأنه يرد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: كأنك ما تفهم يا رسول الله، توصف لنا ان الله له يدين وكلتا يديه يمين. هو ما يستهزئ بالسلفيين، يستهزئ بالمصطفى. قد يكفر الرجل وهو لا يشعر. نسأل الله ان يعصمنا من الغواية. الحمد لله، نسأل الله العافية والسلامة. جزى الله المشايخ خيرا، وأنا أضيف كلمة ما دام قد فتح الكلام حول هذا الرجل. هو أكثر من ذلك وأكبر في تماديه في الضلال، فقد ذهب إلى أبعد من هذا، وهو الإنكار على من يقرأ بقل بعبس فتولى، ويستدل على ذلك بأن بعض الصوفية وبعض العارفين كان لا يرى القراءة بسورة تبت يدا أبي لهب، وهذا مسجل بصوته، ويرى الإنكار على من يقرأ بعبس وتولى. تقول: هذا لربك، هذا لربه سبحانه وتعالى، يخاطبه يعاتبه، أما أنت فاعرف قدرك، ينبغي أن تعرف منزلتك. إذن بعد بكرة يأتينا وسيزيدنا سورة ثالثة. فهذا الصوفي الذي استدل به وكأنه جاء بكلام الله وكلام رسوله، استدل بفعله وهو تركه لقراءة سورة تبت يدا، ثم زاد هو عبس وبعد غد ما أدري من يأتي وسيترك أيضا صورة أخرى وهكذا. هذا بصوته مسجل أنا سمعته، ما أحد حدثني به. فالشاهد الرجل هذا لا يشتغل به لأنه تالف تالف تالف بمرة، وقد آتاه الله من الجهل المركب ما لم أره عند أحد ولم أسمع به عند أحد. حتى الكذابين الذين كانوا يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغوا إلى هذه الدرجة التي سمعت مقاطع من كلام هذا الرجل فيها. فنسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله أن يعصمنا وإياكم وجميع أخوان المسلمين من الزلل، وأن يجنبنا أسباب الزيغ والغواية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نشكر لأصحاب الفضيلة ما تفضلوا به وأتحفون به، فجزاهم الله عنا خير الجزاء وبارك في أعمارهم وأعمالهم وأوقاتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونستميح إخواننا في طرح بعض الذي يتيسر أو البعض الذي يتيسر لنا من الأسئلة، لأننا كنا قد عزمنا على أن نطرح جل السؤالات مع استبعاد المكرر، ولكن الوقت كما ترون، فلعلنا نكتفي ببعض ما ورد إلينا لأن الليل قصير في هذه الأيام. ونسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة، ونبدأ بفضيلة الشيخ علي بن ناصر الفقيهي جزاه الله خيرا، وقد وردت بعض السؤالات المتعلقة بكلمته فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أسئلة وتكون إجابة إن شاء الله مختصرة، لأن بعضها قد أجاب عليه بعض المشايخ. السائل يقول: عندما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بمكة كان أول ما قال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ألا يعد هذا مصادمة للشرك المستفحل في قومه؟ أنا لا أدري ماذا فهم السائل من كلام الذي قلت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 13 عاما في مكة ينقي قلوب الناس من الشرك، فلا أدري كيف المصادمة أو كيف الفهم هذا. أرجو عليه الصلاة والسلام هذه الفترة كلها صادم أولئك بأنهم مشركون ودعاهم إلى عبادة الله وحده، فهل معنى ذلك على أنه يعني لم يعلن التوحيد؟ ما أدري، ما أنا ما فهمت هذا، ما فهمت. ألا يعد هذا مصادمة للشرك المستفحل في قومه؟ بلى مصادمة، وهذا الذي دعا إليه، وهذا الذي أمر الله به، وهذا الذي قلنا. لكن قلنا الحكمة كما تكلم الشيخ صالح، ليس معنى الحكمة أنه التنازل عن البدع وعن الخرافات وعن عدم الرد عليهم، ما قال بها هذا أحد أبدا. فالسائل هذا لعله يعني نتفق معه في جلسة كذا حتى يفسر لي ماذا فهمنا، لأني ما فهمت أنا كلامهم هذا. السائل آخر يظهر أن السائل يقصد أنه ما ذكرت في حديث أنه ما قال لا تشربوا الخمر ما صدمهم، وهم فعلها، فكأنه يقول يعني كيف يعني صدمهم الرسول قال لهم لا تشربوا قصر الخمر. هذا سؤال خمر جاء موجود، هذا شو سؤال. سؤال آخر يقول: هل يجوز اتباع التدريج، هكذا يقول تعبيره، أو التدرج، ولا كاتب التدريج هو، في تحريم الخمر مع المسلمين الجدد؟ وهل يجوز ألا ينكر كذا على الله ينكر، ألا ينكر على منكر صغيرة صغيرة مع وجود منكر أعظم؟ طيب، أولا قضية التدرج أنا ذكرت ذلك في حكمة التشريع، وحكمة التشريع واضحة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الجدد المسلم الجديد، أنت حينما تدعوه للإسلام، أنتم معنا مع الجواب ولا عندكم؟ لا لا أنا معك. طيب خلونا. فالمسلم الجديد حينما يأتي يريد يدخل في الإسلام وقال لك: ما هو الإسلام؟ ماذا تقول له؟ هل تقول له أن الإسلام إذا أردت أن تكون مسلما إذا شربت خمر جلدوك 80 جلدة، وإذا سرقت قطعوا يدك، وإذا زنيت إما رجموك وإما جلدوك؟ هل هذه بعض البلاد يقولون أول اختتل قبل أن هل هذه حكمة؟ نحن نتكلم يا إخوان في الحكمة في الدعوة، ما نتكلم في التنازل عن القضايا التي ينبغي للمسلم أن يدعو إليها. والشهادة لا إله إلا الله، والرسول عليه الصلاة والسلام حينما بعث معاذ اليمن ماذا قال له؟ أول ما في أمره شهادة لا إله إلا الله. إذن نحن نتكلم في الحكمة، والرسول عليه الصلاة والسلام قال الله له قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني على بصيرة، على بصيرة أنا على بصيرة. نعم، فالمقصود به العلم والحكمة. فإذا جاءك عن إنسان يريد يدخل الإسلام يقول الرسول يقول لك اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، خلاص صير مسلم. إذا شهد لله بالوحدانية وليصلي بالرسالة بعد ذلك انتقل به وعلمه الأمور الأخرى، وسيكون فيما بعد هو أشد منك في التمسك بدينه. في الآن سؤال، وأنا سأترك الحديث إذا كان فيه كلاما. حينما ذكرت الحديث الذي في مسند الإمام أحمد في الشخص الذي استأذن من الرسول عليه الصلاة والسلام في الزنا، السائل يسأل يقول هل هذا الحديث صحيح أو غير صحيح؟ أنا سأحيله على التصحيح إلى الشيخ محمد هادي لأنه من أهل الحديث، ولكن أريد أن أترك هذا الحديث وآتي بحديث صحيح البخاري. دخل أعرابي المسجد فحينما جاءه البول رفع ثوبه وبال في المسجد، الصحابة كلهم شدوا عليه لأن هذا منكر. الرسول قال لهم لا تجرموه اتركوه. بعد أن انتهى من بوله ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في حكمته؟ قال له يا هذا إن هذه الأماكن لا تصلح لهذا، يعني هذا العمل اللي عملته يروح هناك مرة ما يكون في هذا المكان. ماذا قال ذلك الرجل؟ قال اللهم أرحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. هذا هو الأسلوب الذي ندعو إليه، ندعو الأسلوب في الحكمة بحيث نستقبله منك. فأنا لما ضربت المثل أنك تأتي إلى بلادك وفي جماعة عاشوا على هذه البدع التي اعتبروها دينا ثم صب على الأرض، وصب على الأرض جاب جنوب من ماء وصبوا وذهب المنكر راح، النجاسة ذهبت، ولكن كسب أثر. والرسول عليه الصلاة والسلام أيضا لم يترك ذلك الرجل، قال لقد توسعت لقد تحجرت واسعا، لأن رحمة الله وسعت كل شيء. فالشاهد من هذا المقصود من طلاب العلم أن يستعملوا الحكمة في الدعوة، لا أنهم يتنازلوا عن الأمور التي ينبغي أن يدعى إليها. سائل آخر يقول قد نستعمل الحكمة مع أي طائفة، لكن كيف تكون مع الشيعة وهم من أخطر ما يداهم العالم الإسلامي في هذا العصر؟ الشيعة الرافضة هؤلاء ما بيننا وبينهم صلة مطلقا، لأن الأصول مفقودة. الله يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هؤلاء الرافضة كفروا الصحابة جميعا، ولهذا قال أبو زرعة هؤلاء زنادقة، ويريدوا أن يطعنوا في شهودنا والطعن بهم أولى. فهؤلاء حينما كفروا الصحابة، هذا القرآن الذي بين أيدينا من الذي نقله لنا عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هذه السنة الموجودة بين أيدينا من الذي نقلها إلينا؟ فإذا كان الأصل مفقود كيف يكون الاتفاق معهم وكيف يكون الاجتماع معهم؟ وكلكم أو أكثركم يعرف تلك الرسالة الصغيرة التي كتبها محب الدين الخطيب وبين عن أنه لا يمكن أن يكون الاجتماع. وأذكر لكم يعني قصة واقعة قبل سنوات قليلة في بلد من البلدان، أرادوا أهل التقريب أن يجمعوا بين أهل السنة والجماعة وعقدوا هذا المؤتمر ودعوا عدد منا للمشاركة، احنا ما رحنا، لكن كان فيه واحد في تلك الفترة في دورة كانوا نقيمها في تلك البلد يعني يناقش ذاك الشخص الذي يريد أن يقيم هذا اللقاء، فيبين له أن هذا لا يمكن وقل له هذا لا يمكن. قال هم يتردون عن الصحابة وكلامهم طيب. فقلنا له يا أخي عندهم دين اسمه التقية، يقولون من لا تقية له لا دين له، ويجعلون التقية تسعة أشار الدين، فهم الآن يستعملون هذا لأنه دين، وأنت تستعمل هذا العمل الذي يعملونه أنت تعتبره نفاق، هذا نفاق عندك أنت وهم عندهم دين، فما رضي. الشاهد أنه عقد المؤتمر في فندق اسمه فندق شيراتون تلك الدولة، هذا الرجل حاضر لأنه من تلك البلاد الذي كان يناقش في هذا الموضوع اسمه سراج أمين. أخي الكريم تابع ما تبقى في الوجه الثاني.